Thank you. Thank you. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى حصنت لهم Oh, فكان عاقبة I don't know.

قل الله خالق كل شيء